بعد كتاب الأنبياء من كتاب الصحيح وحول الأحاديث التي في فضائل المهاجرين والأنصار، ومنهم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه في الدارين. كنا وقفنا في وسط حديث، نقرأ الحديث من أوله ثم نعلق على ما وقفنا عليه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثنا علي بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني جيش قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت: من الرجال. فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وشرحنا هذا الحديث يوم السبت الماضي. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. أبو اليمان هو الحكم بن نافع شيخ الإمام البخاري، وشعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وذكر هذا الحديث في قصة في أخبار بني إسرائيل من قبل، فيبدو أن هذا حدث في الأمم السابقة، وحدث مثله مع الصحابة أيضا. أحد الصحابة أسلم لأن الذئب أخبره بلسان عربي فصيح أن لما وجده يتكلم بصوت بلغة عربية فصيحة لأنه خطف منه شاة فأخذها من الذئب، فقال: تأخذ مني شاة وهي رزق رزقها الله إياي؟ قال: عجبا، الذئب يتكلم. فقال: وأعجب من ذلك رجل بين نخلات وهو رسول الله يدعو الناس إلى الله. فكان هذا السبب أن ذهب الراعي إلى رسول الله وأسلم وترك الذئب يحمل غنمه. القصة ذكرها القاضي عياض في الشفة بتعريف حقوق المصطفى، وكذا الإمام البيهقي في دلائل النبوة، يعني حدث ذلك أيضا في عصر النبوة. وبين رجل يسوق بقرة، وبعدين أنت مستعجب أن الذئب يعني يتكلم؟ ما الوقت الحديد بيتكلم والبلاستيك بيتكلم، السي دي مش السي دي ده تحطه تلاقي الكلام طلع منه، يعني أشياء، يعني كل ربنا قادر ينطق أي شيء سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الحجر الأسود يوم القيامة يشهد لكل من استلمه بالإسلام، فلا تتعجب يعني. وبين رجل، بقيت الحديث احنا وقفنا هنا، وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرف. قال الناس: سبحان الله، يعني سبحان الله، بقرة تتكلم وذئب يتكلم؟ تعجبوا. ويؤخذ من هذا أن الإنسان يسبح إذا تعجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك، لأنها تحت قدرة الله عز وجل، فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وما كانوش حاضرين، فالنبي شهد أن أبو بكر وعمر يؤمنوا أيضا بذلك إيمانا غيبيا ولو لم يكونوا حاضرين، وهذه منقبة عظيمة لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر بن الخطاب. وعلشان كده جاب الحديث ده تاني أعاده، لأنه ذكروا قبل ذلك في أخبار بني إسرائيل، ذكروا هنا مرة أخرى ولكن بإسناد جديد لبيان منقبة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس. عبد الله لما يطلق اسم عبد الله ويسكت في طبقة مشايخ البخاري يبقى عبد الله بن المبارك، ولو ذكر عبد الله في طبقة الصحابة يبقى عبد الله ابن مسعود في الغالب الأعم. كل قاعدة طبعا ليها شواذ بننبه عند الشذوذ، لكن القاعدة ان عبد الله في طبقة مشايخ البخاري هو عبد الله بن المبارك المروزي. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس. يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي، منسوب إلى أيلة اللي هي إيلات الوقت حررها الله. عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الزهري التابعي الشهير، قال أخبرني ابن المسيب تابعي آخر، يعني تابعي يروي عن تابعي، هو سعيد بن المسيب زوج بنت أبي هريرة. وعلشان كده تلاقي كثيرا ما يروي عن أبي هريرة لأنه يعتبر حماه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. في الاختصار يكتب لك سمع، لكن لما تيجي تقرأ تقول أنه سمع، مش تقول سامع أنت، لا. طب هما ليه ما بيثبتوش أنه؟ من باب الاختصار في الكتابة لا في القراءة. زي ساعات يقول لك حدثنا أخبرنا، أنت تقول قال حدثنا، لأن حدثنا دي النادي تعود عليك أنت، لو قلت وتعود عليك وأنت ما حدثكش يبقى في نوع من الكذب، فتقول قال حدثنا مع أنها مش مكتوبة قال، اختصارا برضو. كل ذلك نص علي أبو عمرو بن الصلاح في مصطلح علوم الحديث، اللي هي كيفية قراءة الحديث وطريقة المحدثين في الاختصار في الكتابة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. يبقى سعيد بن المسيب سمع سيدنا أبي هريرة اللي هو عبد الرحمن بن صخر، واختلف في اسمه على أسماء كثيرة، والرجع أنه عبد الرحمن بن صخر، وأسلم بعد فتح خيبر. أنه سمع أبا هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب، يعني دي رؤية منامية للنبي صلى الله عليه وسلم، رأيتني على قليب، القليب اللي هو البئر قبل أن تطوى، البئر ما يبقى حفرة من غير ما يبقى ليه سور مبني محوط عليه يسموه قليب. بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. ليه سموها قليب؟ علشان يبقى ترابها مقلوب، التراب بتاعها مقلوب كده عشان تخش على الحفرة اللي فيها المية، فيبقى التراب مقلوب فسموها قليب. لما يعملوا عليها سور تبقى ايه؟ بئر مطوية، مطوية يعني محوطة بسور. بين بغير ميم، تنفع تقول بينما وبين، الاثنين بمعنى واحد، لكن الرواية بين بغير ميم هكذا، يعني أثناء نومي. بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة اللي هو سيدنا أبي بكر. أبو بكر اسمه عبد الله، عبد الله، وأبو قحافة أبوه اسمه عثمان، يبقى عبد الله بن عثمان ده اسم سيدنا أبي بكر الصديق، يبقى ابن أبي قحافة اللي هو ابن أبي قحافة اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كنيته أبو بكر ولقبه الصديق واسمه عبد الله. ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني أخذ الدلو من رسول الله في الرؤية، فنزع منها يعني ذنوبا أو ذنوبين. الشك هنا من الراوي، النبي قال ذنوبين أو قال ذنوب، الراوي شك، لكن النبي قال من غير أو، ويبدو أنه قال ذنوبين، لأن في روايات تانية بلا شك ذنوبين. والذنوب هو الدلو المملوء بالماء، يعني لما يبقى فارغ من الماء تقول عليه دلو، وما يبقى مملوء بالماء يتسميه دلو. زي كده ما تقول كأس، كأس وكوب، الكوب ما يبقى فارغ لما يمتلئ تقول عليه كأس. كذلك الدلو طول ما هو فارغ اسمه دلو، أول ما يمتلئ اسمه ذنوب. فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. النبي هنا بيخبر أن الله غفر له ضعفه، لأنه ليس بتقصير منه، ولكن بسبب قصر مدة عمره، فهي كناية عن خلافته أنها مدة بسيطة، يعني حينتفع المسلمين به مدة بسيطة. والله يغفر له هذا الضعف لأنه ليس له ذنب فيه، لأن الأعمار بيد الله. فكأن الله الرسول يخبر أن الله غفر له ضعفه في النزع، يعني في نزع الماء، والماء هنا كناية عن انتشار الشريعة التي فيها حياة النفوس، كما أن اللبن في المنام بمعنى العلم، لأنه فيه الغذاء، اللبن غذاء والعلم غذاء، اللبن غذاء للبدن والعلم غذاء للروح والعقل. ففي علاقة بين الايه، بين عالم الخيال وعالم الحس، فالمنام ده من عالم الخيال. وفي نزعه ضعف والله يغفر له. وكانت مدة خلافة سيدنا عمر قد ايه؟ سنتين وثلاث شهور وعشرين يوم، يعني لما تقول سنتين واربع شهور تمشي، الا عشر ايام، يعني مدة بسيطة. لكن سيدنا عمر بن الخطاب مدة خلافته عشر سنين وست شهور واربع ايام، عشر سنين، فمدة طويلة، قدر بقى يعمل فيها حاجات كتير. وخلافة سيدنا عمر كانت مبنية على خلافة سيدنا أبو بكر، لأن في خلافة سيدنا أبو بكر حصلت حروب الردة، فلولا استقرار أمن الأمة وعودة المرتدين إلى الإسلام ما استطاع سيدنا عمر أنه يفتح البلدان، ولا يحارب لروم ولا فرس ولا غيره. فكان حتى خلافة سيدنا عمر في صحيفة حسنات سيدنا أبو بكر، لأنه هو الذي مهد له، ثم هو الذي أشار على المسلمين أن يكون خليفة بعده، والمسلمون قبلوا مشورته، والدل على الخير كفاعله. ثم نرجع تاني لبقية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، تحول هذا الدلو إلى غرب، يعني دلو عظيم كبير الحجم، عشان عدد المسلمين حيزيدوا في عصر سيدنا عمر، محتاجين لمية أكتر، فده دليل على كناية على اتساع رقعة الإسلام وكثرة عدد المسلمين، كل ده رمز في الرؤى. ثم استحالت، يعني تحولت من دلو إلى غرب، والغرب هو ايه؟ هو الدلو العظيم، يعني عظيم الحجم يعني. فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، حتى ضرب الناس بعطن. والعبقري هو القوي في أي أمر، يسمى عبقري نسبة لعبقر مدينة يعني كانت في خيال العرب أنها يسكنها الجن، والعرب عندهم أن أي شيء عجيب يبقى يعمله الجن، وأي شيء فيه يعني فوق تصور العقل يعمله الجن، فأي حاجة بقى كمان فوق تصور العقل من حيث القوة والحسن يقولوا عليه عبقري نسبة إلى هذا. فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بقوة يعني، حتى ضرب الناس بعطن، يعني الناس شربت والإبل بتاعتهم شربت والدواب شربت حتى أقاموا بجوار الماء. ده دليل على كثرة الخير والفتوحات في عصر سيدنا عمر، وده يدلك برضو على منقبة عظيمة لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر، أنهم يجيئوا في رؤيا لرسول الله وتتحقق رؤية النبي أيضا، فهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإخبار بالغيوب التي تحدث بعده. وعنه به قال حدثنا محمد بن مقال، الحديث ده سبق قبل كده في علامات النبوة في الإسلام برضو في البخاري بس بإسناد آخر. وعنه به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك برضو هنا، قال أخبرنا موسى بن عقبة إمام المغازي صاحب المغازي في مغازي موسى بن عقبة مشهورة، عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بيروي عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء يعني كبرا، كان زمان في عادة الجاهلية وفي عادة العرب وفي العصر اللي هو أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في سائر الأمم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كلما ازداد ملك إنسان وماله كلما جر ثوبه على الأرض بقدر ملكه. حتى أنت بتشوف ساعات في الأفلام التاريخية كده يجي لك مثلا إيه حاكم الروم مثلا يجيب لك يجر ثوبه وثلاثة أربعة شايلين له الثوب بتاعه، دليل يعني إنه هو يملك مساحة كبيرة من الأرض ويمشي يتبختر. فكانت عادة الأمم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجرون الثوب من أجل الخيلاء والكبر وإظهار القوة والفخر، فالنبي نهى عن جر الثوب خيلاء لأنه بيّن أن الكبر الكبرياء والعظمة لله وحده سبحانه وتعالى، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني في أحدهما قصمته ولا أبالي، حديث القدسي المشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جر الثوب خيلاء، وقال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء أي لأجل الكبر لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني لم ينظر الله إليه يعني لم ينظر إليه نظر رحمة، لأن لا تخفى على الله خافية، مش يعني مش هيشوفه ربنا، تفتكر يعني ربنا مش هيشوفه؟ لا هيشوفه برضه، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، لكن لم ينظر إليه أي نظر رحمة أو نظر رضا يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. سيدنا أبو بكر لاحظ أن أحيانا ثوبه يتجر منه ومش واخد باله، فخاف لحسن إيه يعني يكون مصاب بمثل هذا الداء، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا أبو بكر كان نحيف، والنحيف تلاقي الثوب يتسلت منه وهو ماشي، غير اما يبقى واحد بقى ضخم كده اما يلف حاجة عليه جسمه نفسه، لكن النحيف الحاجة تقع منه من على كتفه، دي لنحافته. فقال أبو بكر إن شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء، إنك لست يعني كأنه مستثنى من النهي، وفي روايات لست منهم يا أبا بكر، ويبقى من جر ثوبه لغير الخيلاء يحرم من الصغائر، لأنه ممكن يجيب نجاسة تبقى حرام بس من الصغائر، لكن لو جره خيلاء تبقى حرام من الكبائر. وإحنا عارفين إن الصغائر بتكفر بالصلوات. يبقى واحد يجر ثوبه على الأرض وليس في ذهنه إنه هو عنده هذه الخيلاء، يبقى كده ارتكب حرام بس صغيرة من الصغائر، لكن لو بيجروا بقى خيلاء بقى حرام من الكبائر. كويس؟ طيب مش في باله خالص الحكاية دي، تبقى تصل لدرجة الكراهة، تخف شوي، تخف خالص إلى أن تصل لدرجة الكراهة. طب ومين اللي مباح لي يعمل كده من سائر الأمة بلا كراهة؟ سيدنا أبو بكر مستثنى عن الأمة بحال، يبقى مستثنى في الحكم هو. لكن باقي الأمة بين الكراهة والتحريم، والتحريم بين الصغائر وبين الكبائر. فهمت بقى؟ ده حكمه في سائر الأمة. سيدنا أبو بكر لا، مباح. فالنبي له أن يستثني من شاء من أمته في الأحكام صلى الله عليه وسلم. قال موسى، اللي هو موسى بن عقبة بالسند السابق، فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ أنت بتقول ثوبه في الرواية اللي فوق، يقول له هل ذكر من جر إزاره؟ والإزار اللي هو إيه؟ الجزء السفلي من الثوب، اللي هو زي يمنا احنا مثلا البنطلون، ده الجزء السفلي. أي شيء من الثوب يغطي النصف السفلي يسمى إزار، والشيء اللي يغطي النصف العلوي يسموه رداء. يبقى الإزار ما غطى النصف السفلي، والرداء ما غطى النصف العلوي. فهنا بيسأله، بيقول له سيدنا موسى، قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. من جر ثوبه، لأن الثوب أعم من إيه؟ من الإزار. الثوب يشمل الرداء ويشمل الإزار ويشمل القطعة الواحدة، إنك تبقى لابس حاجة واحدة قطعة واحدة، يعني يشمل كل ده. وفي الإسبال، الإسبال ده مكروه حتى في العمامة، في ذؤابة العمامة، يعني حتى العمامة اللي هي مسترخية الذؤابة مكروه إنك أنت يعني تجرها تبقى طويلة أو زيادة عن اللزوم، يعني لأن كل ده الأفغان مثلا مشهورين يطولوا قوي ذؤابة العمامة، عشان إيه؟ أما بيناموا يتغطى بيها، ولما يجيب خضار يلفوا بيها، وله فيها مآرب أخرى، واخد بالك؟ يعني بيستعملها في حاجات كتير، لكن طالما لا ليس له فيها غرض فما يطولهاش عشان ما يدخلش في مشكلة الكراهة. يعني تبع 20 سنتي كده شبر، اللي هي اسمها العذبة، مصريين يسموها العذبة. كويس؟ تبع 20 سنتي، لو طولها شوية أهل اليمن لما يطولوها شوية يبقى ده عالم، لما تلاقي عذبة طويلة شوية أكتر من 20 سنتي يعرفوا إن ده عالم، يطولوها علشان الناس تروح تسأله يعرفوا إن ده عالم. واللي طولها 20 سنتي فأقل يبقى ده عابد من العباد، لكن مش شرط يبقى من العلماء. والأزهرية ما بيعملوهاش خالص علشان يبين الفرق بين العالم وبين العابد المتدين، عشان الناس تتصدر، يعني هو يتصدر للناس ويقدموه للصلاة وغيرها ويلجأوا إليه في الفتية. فعلامات، يعني استعملوا حتى الزي نفسه علامات يبين مراتب الناس، علشان امتى انت ماشي في الشارع مثلا عايز تعرف واحد مثلا لابس عمامة زي كده وليها عدبة، تعرف ان ده راجل من العباد، الشرط يبقى عالم يعني. لكن لما تلاقي واحد لابس لبس أزهري يبقى ده عالم، تروح بقى تسأله في المسائل الفقهية يعني. فعلى أي حال يعني إيه، ممكن يبقى فيه إسبال في غير الثوب أيضا، لأن العمامة من الثوب، فنص العلماء على كراهة إسبال إيه ذؤابة العمامة كما أنه يكره إسبال الثوب سواء بسواء. لو بيعملها بقى كده يعني من أجل الكبر دخلنا في الحرام بقى، ودرجة الحرام على قدر أيه يعني نظره لهذه الحالة. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة، من أبواب يعني الجنة، دعي من أبواب يعني الجنة، دعي من أبواب الجنة. يعني احنا الجنة نعرف ان فيها 8 أبواب، جهنم 7 أبواب والجنة 8 أبواب، لان رحمته سبقت غضبه، فيبقى أبواب الجنة تكون اكتر من أبواب النار، مع ان اللي هيدخلوا الجنة اقل عددا من اللي هيدخلوا النار، لكن عشان ربك يبين ان رحمته سبقت غضبه زود بأبواب الجنة على أبواب النار، بالرغم ان هيدخل الجنة 1 من كل 1000 من ذرية آدم، 1 في 1000 اللي هيدخل الجنة، نسبة دخول الجنة بالنسبة لأهل النار ايه؟ 1 في 1000. كويس؟ طب ما كان الأولى بقى لو كانت يعني المسألة كده تبقى الجنة كفاية عليها باب واحد بقى. لا، مش مسألة العدد، هو مسألة بيان الرحمة، ساعة الرحمة. فأبواب الجنة 8 وأبواب جهنم 7، كل باب مشهور بعمل معين. يعني باب مثلا اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، باب اللي بيجاهد في سبيل الله، باب اللي بيصوم، باب الصيام اسمه الريان مشهور، باب للزكاة والصدقات، باب اللي بيصلي، وهكذا. كل باب وداخل كل باب أبواب فرعية بعدد الأعمال الصالحة المطلوبة. فاللي يشتهر بعمل معين يدعى من الباب اللي هو مشهور بعمله. كويس؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هنا ايه؟ من أنفق زوجين من شيء من الأشياء، يعني مثلا ايه؟ بعيرين، جملين، فرسين، سيفين، درهمين، دينارين، باللغة بتاعتنا جنيه، 2 جنيه، بدل جنيه يبقى 2 جنيه عشان بنقول شيئين، أو 2000 أو 200 أو مثلا 4000، أي عدد يقبل القسمة على 2 يبقى اسمه شيئين. إن شاء الله تمرتين، طعميتين، رغيفين، أي شيء، أي حذاءين، أي حاجة، ثوبين، كل ده خرجوا في سبيل الله. يبقى من أنفق شيئين في أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة. يا عبد الله هذا الخير، فمن كان من أهل الصلاة، يعني مواظب على الفرائض وعلى النوافل وعلى الرواتب وعلى قيام الليل، مشهور بالصلاة، دعي من باب الصلاة. سيدنا علي زين العابدين، ابن سيدنا الحسين، سموه ليه زين العابدين؟ كان بيسجد لله 1000 سجدة كل يوم، عشان كده اسمه السجاد. ده يدعى من باب الصلاة بقى، ده يعني معظم عبادته صلاة، أشهر عبادة، مع أنه كان متصدقين برضه، وكانوا مجاهدين، وكانوا كل حاجة، وكانوا قراء للقرآن ومصلين على النبي، وكانوا يعينوا الأمة وينصحوا للأمة وأمروا بالمعروف، يعملوا كل حاجة، لكن مشهور قوي بحكاية إيه؟ سموه السجاد عشان كده. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، زي سيدنا خالد بن الوليد ده هيدعى من باب الجهاد، قضى عمره كله في معارك وغزوات مثلا، مشهور اغلب عبادة سيدنا خالد بن الوليد ايه؟ جهاد في سبيل الله. ما يمنعش ان هو كان بيصلي برضه، وكان بيصوم، وكان بيعمل، لكن غالب عبادته هي الجهاد في سبيل الله. ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام. وباب الريان. في بعض النسخ من غير الواو، من باب الصيام باب الريان للتعريف كده، وفي نسخ فيها الواو وتبقى الواو تفسيرية. كويس، تبقى الواو هنا تفسيرية وليست العطف يعني. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ سيدنا أبو بكر بيسأل هل هيبقى واحد ممكن يدعى من هذه الأبواب فيصاب بضرورة، بضرر يعني من الزحام أو الحيرة؟ أدي معنى ضرورة، يعني ضرر يصيبه، إما تردد أو زحام أو شيء من هذا. وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ يعني في واحد يدعى من كل الأبواب دي؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. يبقى مقام الصديقية يدعى من كل الأبواب. سيدنا أبو بكر دي منقبة عظيمة، سيدنا أبو بكر الصديق، وبشارة عظيمة له أيضا. وعنه به قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وأبو بكر بالصنح، بالصنح أو الصنح، حي كده إيه في أطراف المدينة، كان ليه بيت هناك في أطراف المدينة بعيد عن مسجد النبي، بينه وبين مسجد النبي ميل، ميل هاشمي. الميل الهاشمي ده يعني حاجة بتاع 2 كيلو وشوية باللغة بتاعتنا الوقت، يعني مسافة، وكانوا بياخدوها ساعات على الأقدام وساعات بالإيه، بالحمير أو بالفرس أو بالجمال، فتبقى مسافة يعني. وأبو بكر بالصنح، والصنح تنفع الاثنين، بتسكين النون وضم النون تنفع الاثنين، اسم الحي. قال إسماعيل: يعني بالعالية، بالعالية العوالي، العوالي يعني الأطراف، زي ما تقول مثلا كده وإحنا قاعدين مثلا في الأزهر نقول ده في حلوان، حلوان دي طرف من أطراف القاهرة، أو تقول ده في مدينة نصر، واخد بالك؟ يبقى دي اسمها العوالي، اللي هي الأطراف، الحتت اللي في أطراف العاصمة. فقام عمر لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر ما كانش حاضر، كان في بيته اللي على الأطراف، سيدنا عمر كان حاضر موجود. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا متصورين ان النبي يعني دخل في غيبوبة كده او اغماءة وحيفوق، مش متصورين الحياة من غير النبي معاهم، معذورين. فسيدنا عمر لما شاف المنظر ان سيدنا رسول ما بيردش على حد، قال: لا ما ماتش، واللي يقول مات هقتله كمان، مش مصدقين. والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك. يعني كل اللي في ذهني وفي قلبي في الوقت ده إنه فعلا ما ماتش، مستحيل يموت، مش متصور إن الحياة تيجي وتطلع عليهم شمس وتغرب عليهم شمس والنبي مش معاه صلى الله عليه وسلم. ولا يبعثنه الله فلا يقطعن، فلا يقطعن، فلا يقطعن، تنفع الاثنين الروايتين، فلا يقطعن أو فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم من المنافقين يعني. فحصل إيه الدربكة دي في مجيء مين؟ سيدنا أبو بكر جاي من الصنح، دخل لقى سيدنا عمر واقف بيكلم الناس، واللي هيتكلم ويقول انه مات انا هذبحه وهقتله، والرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل يكون مات، ده ربنا هيوقظه مره اخرى عشان يقطع ايه ارجل والسنه ناس، يقصد المنافقين. فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن وجهه، فقبله، وده يدلك ثبات، الثبات بقى في الشدائد، ودي يعني منقبة كبيرة، يعني كل الناس اتهزت بموت النبي وسيدنا أبو بكر أنت عارف النبي يعني عنده أعز من إيه؟ من الدنيا وما فيها ومن نفسه معروف، لكن بالرغم من ذلك ثبت عند الشدائد. الثبات عند الشدائد دي منقبة كبيرة من مناقب سيدنا أبو بكر. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. بيرد على سيدنا عمر بطريقة لطيفة، لأنه لو كان مش سيدنا عمر بيقول لأبعثنه تاني، يعني يبعثه تاني وبعدين يموته تاني، فبيقول له لا، أنت أغلى على الله من أن يذيقك ويميتك مرتين، يعني خلاص هي دي الموتة دي وانتهينا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، اللي هو سيدنا بيكلم سيدنا عمر لامم حوالي الناس، واحد يقول ما ماتش ما ماتش ما ماتش، واللي قال له أيها الحالف على رسلك يعني بالراحة شوية، هدي نفسك استنى. سيدنا عمر مش عايز يسمعه بره، أما هو واقف في ركن وخطف في الناس وساب سيدنا عمر، فالناس تركوا سيدنا عمر والتفوا على سيدنا أبي بكر، فسيدنا عمر سكت وسمع بقى سيدنا أبي بكر: أيها الحالف على رسلك، يعني لا تستعجل. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني زي ما الرسل السابقة ماتت فبرضو حيموت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون، فنشج الناس يبكون، نشج يبكي يعني يبكي بصوت عالي، لأن البكاء قد يكون بصوت وبغير صوت. نشج اللي هو صوت الإنسان عندما يبكي بصوت عالي مرتفع، كأن الناس خلاص استقر عندهم فعلا أن النبي مات. كان الأول خايفين يقولوا، من سيدنا عمر بيهدد، فأما ما نطق سيدنا أبي بكر وقال لهم الموضوع ده خلاص أيقانوا أنه مات، فابتدوا الناس بقى يتعيش الموقف ويظهر عليهم أثر الحزن. فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. أول ما عرفوا بقى وانتهت القعدة وفهموا أن النبي مات، الأنصار انسحبوا وراحوا في سقيفة بني ساعدة مع زعيم الأنصار اللي هو سعد بن عبادة، عشان يقولوا منا أمير ومنهم أمير. كويس؟ قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة، ده كان نقيب الأنصار قبل كده، وفي غزوات كتيرة كان النبي يديله راية الأنصار، زي في غزوة بني المصطلق مثلا اللي هو المريسيع اللي حصل فيها حادثة الإفك، إدى راية المهاجرين لأبي بكر وإدى راية الأنصار لسعد بن عبادة، فهو زعيم كبير من زعماء الأنصار وكان نقيبا لهم. فاجتمعوا الأنصار إلى سعد في سقيفة بني ساعدة، عندهم حتة متسقفة كده بيقعدوا تحتها يتشاوروا، سموها سقيفة عشان مثقفة. كويس؟ زي مكان صالة اجتماعات مثقفة فسموها سقيفة بني ساعدة. فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر سمعوا أن الأنصار مجتمعين هناك في سقيفة بني ساعدة وقاعدين يختاروا أمير، فقام سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر راحوا لهم وجمعوا المهاجرين معاهم وقالوا: تعالوا نروح بقى هناك لحسن تفترق كلمة المسلمين، هنبص تلاقي دول يختاروا امير، وبعد شويه المهاجرين يختاروا امير، وتبقى فرقه. يبقى تنصيب الامام عندهم من الضروره اللي بيه قبل ما ايه ما يجهزوا النبي. يبقى ادي اهميه تنصيب الامام. تنصيب الامام ده من وظائف الامه، من فقه الامه، وانه من الضروره اللي بيه قدموه على تغسيل النبي وتكفينه ودفنه. شوف قد ايه من اهميته. وده يدلك على ان الصحابة استقر في ذهنهم ان تنصيب الامام ده وظيفة مهمة من وظائف الامة، وان الامة لا تستغني عن الامام لحظة، حتى ولو لحد ما يدفنوا النبي، مش عايزين يبقوا من غير امام ولو لحد ما يدفنوا النبي. شوف قد ايه، لا ده عايزين يبقى لهم امام، وبعدين بعد كده يلتفتوا الى دفن النبي والصلاة عليه. وده فقه مهم استقر في ذهن الصحابة وفهم الصحابة، لأن النبي غرس هذا الفهم فيهم. كان يقول لهم إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم، لو كنتوا ثلاثة لازم يبقى لكم أمير. فما بالك دول مش ثلاثة، ده المسلمين كلهم بقى بعد وفاة النبي فقدوا الأمير. يبقى ده فقه مهم غاب عن الأمة، وهو أن الأمة لابد من أن تنصب أميرا لها ليقوم بتنظيم حياتهم والقيام على شؤون ضعيفهم ورد المظالم عن المظلوم ومواساة الفقير ودفع الأعداء عن الأمة. كل دي وظائف للأمير اللي هو لابد، اللي هو حاكم المسلمين يعني. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. قالوا كده لما لقوا الصحابة جم، لأن الحديث في اختصار، فهم رايحين بينصبوا سعد بن عبادة. فهم بينصبوا سعد بن عبادة لقوا سيدنا أبو بكر وعمر داخلين ووراهم المهاجرين، فقالوا أدام انتوا جيتوا بقى يبقى منا أمير ومنكم أمير. كويس، يعني الحديث نفسه فيه نوع من الاختصار. وكانت عادة العرب كده على فكرة قبل الإسلام، إن كل قبيلة يبقى منها أميرة تح وخلاص، دي العادة. فهم عايزين يتردوا لعادتهم القديمة، والنبي خرجهم من هذه العادة. قال حتى إيه؟ عليكم بالسمع والطاعة، ولو لي عليكم عبد حبشي رأسوك جبيب. لأن النبي أصل في نفوس الصحابة فهم الدولة، مش القبيلة، لا تبقى دولة كبيرة. يبقى هو اللي أصل هذا. عادة العرب أن يعيشوا قبائل منفصلين، وكل قبيلة لها زعيمها، وتتنافر القبائل وتتناحر وتتنافس وتتعاهد أحيانا وتتخاصم أحيانا، وتبقى حياة بهذه الصورة. النبي جاء ونهى عن هذا كله، وكان إيه أصل للحياة المدنية صلى الله عليه وسلم، والحياة اللي هي تبني الدول والأمم والإيه والحضارة. فهم عايزين يرجعوا الأول زي الأول. لما لقوا المهاجرين جايين قالوا لهم خلاص منكم أمير ومنا أمير. الله، مركب فيها رئيسين تغرق، ما ينفعش. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم، سيدنا عمر عايز يتكلم، فأسكته أبو بكر، قال اسكت أنت عشان سيدنا أبو بكر يتكلم. فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. يعني كان مرتب كلام مقنع، كان هو عايز يتكلم عشان يقنع الأنصار دول أن يبقى الأمير من قريش، وأن قريش يبقى من المهاجرين القدامى، وأن أولى الناس أبو بكر. هو كان عايز يقول لهم كده ويقنعهم بكده، وجايب لهم بقى أدلة مجهزها في ذهنه من القرآن ومن السنة. فجاي عايز يتكلم، أم سيدنا أبو بكر سكته، قال له اسكت. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه، يعني كأنه قال اللي في بال سيدنا أبو عمر وأزيد كمان لما تكلم سيدنا أبي بكر، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه الأمراء من قريش في حديث كده وارد صحيح. فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني المستشارون، والخلافة لا تكون إلا في قريش. فقال حباب بن المنذر، ده أنصاري، حباب بن المنذر ده أنصاري، لا والله لا نافع. عايز إيه؟ يرجع لعادة العصبية والعنجهية، وإزاي تخرج قيادة من الأنصار وإحنا اللي نصرناكم وإحنا اللي قويناكم في بلادنا وإحنا وحاربنا، وشغلنا بقى شغل بقى العصبية بتاع زمان، عايزة ترجع تاني. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، هم يعني قريش، هم هنا يعني قريش، أوسط العرب دارا يعني نسبا، أشرف قبيلة، ده باعتراف الكل، قريش دي باعتراف كل العرب أوسط قبيلة، أشرف قبيلة، وأكبر دليل إن النبي طلع قرشي منه، وهو بيقول أنا خيار من خيار من خيار، كويس. فبيقول هنا إيه سيدنا أبو بكر، هم أي قريش أوسط العرب دارا يعني نسبا، وأعربهم أحسابا يعني أفعالا، يبقى الحسب في الأفعال والنسب في الآباء، كويس. يقول لك نسب وحسب، يعني آباء أشراف والحسب أفعال شريفة كمان، مش نسب وبس، لا نسب وفعل، وسموا الأفعال أحساب. ليه؟ عشان بتحسبها، تقول لك عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ويقعد يحسب، فسموه حسب عشان كده، كويس. فيعني بيقول لهم قريش هم أهل الحسب والنسب، ده باعترافكم، فازاي تقولوا منا أمير كنتوا أنتم معترفين بهذا، إن قريش أوسط العرب وأعربهم أحسابا. في رواية في التوضيح لابن الملقن كيتبها أعرقهم أحسابا، أعرقهم، لكن لم يذكرها ابن حجر في الفتح، لكنها موجودة في كتاب التوضيح لابن الملقن، كتبها أعرقهم مكان أعربهم. فيبدو أن في بعض النسخ المخطوطة مكان أعربهم أعرقهم، وأعرقهم يعني برضو يعني إيه أحسبهم، من العراقة وهي إيه يعني قوة النسب. فبايعوا، فبايعوا سيدنا أبو بكر، كل ده لسه كلام سيدنا أبو بكر، أهو خطبة كبيرة. فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، يبقى سيدنا أبو بكر بيقول لهم، لأنه ما يصحش يقول بيعوني، هو اللي بيتكلم، فلو اتكلم وقال بيعوني يقول لك ما بيتكلم لمصلحته بقى. فقال لهم لا، أنا برشح لكم تبايعوا يا عمر بن الخطاب يا أبو بكر يا أبو عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. من ضمن كلام كتير قاله سيدنا عمر، فقال مثلا له، رواها مثلا البزار، يقول من له مثل هذه الثلاثة إذ هما في الغار، من هما إذ يقول لصاحبه، من صاحبه، إن الله معنا، من معه. كل ده بيبين لك مقام سيدنا أبو بكر، من له مثل هذه الثلاثة، قال لهم كده، إذ هما في الغار، جمعوا مع ضمير واحد مع النبي، إذ يقول لصاحبه، من صاحبه، إن الله معنا، من معه. واخد بالك، كل ده بقى من قبل سيدنا أبي بكر، كويس. فبايعوه فبايعه الناس. فقال قائل، واحد من الأنصار بقى عايز من جبهة المعارضة، من الفلول، من أي حاجة تسميه، بس هم ما كانوش بيختلفوا من أجل دنيا، الصحابة متربيين على فكرة، كانوا يختلفوا من أجل دين، فرق كبير على فكرة، القلوب المتربية أما تختلف تختلف من أجل دين، إنما القلوب اللي مش متربية تختلف من أجل دنيا. فما تحكمش على خلاف الصحابة بالخلاف اللي بيحصل دلوقتي، خد بالك الخلاف اللي بيحصل دلوقتي بيحصل من أجل دنيا، إنما هم من أجل دين مجتهدين، والمجتهد بيجتهد لمصلحة الدين، والنبي رباهم على عينه، الدنيا مش في بالهم. ما هو لو كانت في بالهم ما كانوش يروحوا يجاهدوا في سبيل الله ويتركوا مكة والمدينة ويموتوا في أطراف الأرض في كل حتة، مش كده يعني، ما كانش في بالهم الدنيا. اجتهادهم ده واختلافهم ده من أجل دين لا من أجل دنيا، فهم مأجورين في خلافهم، بخلاف الوقت آثمين في خلافهم، لأن خلاف من أجل دنيا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما الشرك أخاف عليكم ولكن أخاف عليكم الدنيا تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. يبقى الخلاف الوقتي خلاف دنيا، خد بالك الفرق بين الأجيال، عشان لما تيجي تقرأ خلاف الصحابة ما تقسوش على خلاف اليومين دول، تقول ما الصحابة اتخانقوا هم ايه يعني، ما احنا نتخانق احنا كمان. لا يا سيدي، ده كانوا هنا لما بيحصل خلاف بينهم خلاف من أجل الدنيا من أجل الدين. فحتى المخالف مأجور وليه ثواب عند الله، خد بالك النقطة دي مهمة. فقام واحد من المخالفين اللي لسه مش عايز يقتنع، شايف ان المصلحة ما تبقاش كده، مصلحة الدين مش هتبقى كده كمان، واخد بالك، فقام قال كلمة كده، نبر بكلمة، قتلتم سعد بن عبادة، انتوا كده كبتوه. بعد ما سعد بن عبادة كان بيهيئ نفسه يبقى هو الزعيم، قتلتوه يعني قتلتم ايه ما فيه من زعامة، قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر قتله الله، ايه المشكلة يا اخي، اما واحد يموت يعني من اجل الامة، فمصلحة الامة اولى من مصلحة فرد، مش بيدعي عليه يعني يقول له ان شاء الله يروح في داهية، لا يقول له افرض انت تبكي على واحد واحنا الوقت بندور على مصلحة الامة، هو ده وقت انك تكلم لي على فرد واحنا بنتكلم على امه، فهمت؟ ادي وجهه نظر سيدنا عمر، مش انه بيدعي عليه يعني، لا بيقول له حتى لو فرض ان احنا كبتنا فيه حب الزعامه انه يقود الناس من اجل هذا الدين، فايه يعني اما نكبت واحد وننصر امه كامله، فالمصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله. على فكرة سعد بن عبادة فضل مش مستريح لإيه، لخلافة سيدنا أبو بكر، وما بيعوش، ومن سكات كده لم حاله وطلع الشام، ما عادش في المدينة، لا بيع أبو بكر ولا قعد ينافسه. شفت بقى حتى لو مش مقتنع ما يعملش فتنة، يعني حتى الصحابة لما تختلف ومش مقتنعين ما يعملوش فتنة، فهمت؟ أو سعد بن عبادة اهو عمل ايه، مش مقتنع ببيعة أبي بكر لسه، قالوا له كل الحجج والبراهين، برضه هو شايف ان ايه، ان الأنصار كده اتكبتوا وان الأنصار كده ما خدوش حظهم ولا حقهم، وان مش مسألة نفسه هو مسألة قبيلته بقى وأهله وناسه، فهمت؟ فما اقتنعش، طلع ساب المدينة ما قعدش في المدينة، وسيدنا أبو بكر خليفة قعد في الشام في منطقة اسمها حوران، وفضل خلافة أبو بكر وجزء كبير من خلافة عمر، ثم قتله الجن، واحد من الجن قتله ومات هناك ودفن في حوران، مدينة كده جنب ايه دمشق، كويس. ده سيدنا سعد بن عبادة، حتى لما مات سمعوا هاتف جني بيقول ايه، قد قتلنا سيد الخزرج، سمعوا هاتف من الجن كده بيقول كده، سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فسلم فسهم يخط فؤاده، كويس، والراجح انه هو اللي قتل واحد من الجن ومات في خلافة سيدنا عمر ودفن هناك في الشام وقبره هناك في مدينة حوران، مات سنة 14 من الهجرة النبوية الشريفة. يعني في أوائل خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها، ده القاسم بن محمد بن أبي بكر بيروي عن عمته ستنا عائشة أمنا، هي أمه لأن أم المؤمنين وعمته لأنها أخت أبي، وأبو أخوه محمد بن أبي بكر ده اتولد في حجة الوداع، واخد بالك، ولدته أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر في حجة الوداع، يعني حجت مع النبي وكانت إيه نفساء، وثبتت له الصحبة لأن النبي شافه وإيه وحنكه. فالقاسم بن محمد أخبر أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، تملي الإنسان لما بيموت تلاقي بصره كده يشخص كأنه بيبص للملأ الأعلى ويثبت بقى عينه على بصة واحدة ما يبقاش بربش بقى خلاص، فيسموه شخص بصر كويس، فهي بتوصف حال بصر النبي صلى الله عليه وسلم. شخص يعني ارتفع بصر النبي صلى الله عليه وسلم أي عند وفاته، وخير بين أن يعافى من مرض وفاته أو يقبضه الله، فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الرفيق الأعلى يعني مع الملائكة وفي الجنة، أدي الرفيق الأعلى ثلاثا، وقص الحديث. مين اللي قص الحديث؟ محمد بن أبي إيه؟ القاسم بن محمد هو اللي قص الحديث. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما اللي هي العمرين، تملي لما نقول على سيدنا أبو بكر وعمر نقول عليهم العمرين، العمرين اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. لما سيدنا عمر وقف قال ما حدش يقول النبي مات هقتله، ستنا عائشة بتقول إن الخطبة دي بتاع سيدنا عمر دي كانت مفيدة برضه، خوفت الناس والمنافقين وكله كش محدش عايز ينطق، فدي مفيدة في حد ذاتها كانت مفيدة، واخد بالك، لأن كانت في الناس فيهم بعض النفاق بعض المنافقين قاعدين وعايزين يقلبوها حريقة، فلما سيدنا عمر شخط فيهم كده رعبهم كله سكت كويس، فردهم الله بذلك يعني إلى الحق. ثم لقد بصر أبو بكر الناس في الخطبة الثانية بقى بتاع سيدنا أبو بكر، ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. درجة أن المدينة كلها كانت قاعدة تردد الآية دي كأنها أول مرة تنزل، كانت غايبة عن ذهنهم، ففضل الناس يرددوا هذه الآية كأنها نزلت لأول مرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي، بينسبوا لأمه اللي هي عشان يميزوا بينه وبين أولاد سيدنا علي من ستنا فاطمة النبوية، ده محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي برضه، تزوج امرأة من بني حنيفة وأنجب منها محمد، سيدنا علي اتجوز 16 واحدة بس بعد وفاة ستنا فاطمة، طول ما متزوج ستنا فاطمة ما كانش يتجوز عليها حد، فكر يتجوز فاطمة بنت أبو لهب أظن أبو جهل، فاطمة بنت أبو جهل وهي قرشية شريفة ومسلمة ومحترمة في عصر النبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم إيه قال إذا كان ابن أبي طالب ما قالش علي، يبقى دليل أنه إيه لما يزعل من واحد ما يقولش اسمه، يريد أن يتزوج فليطلق فاطمة ابنتي، فوالذي نفسي بيده لا تجتمع فاطمة بنتي وفاطمة بنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، وإني لا أحل حلالا ولا أحرم حراما، ولكن خياره. عايز تتجوز طلقها. فسيدنا علي طبعا سمع كده خاف، فضل ايه محافظ على ستنا فاطمة لحد ما توفت، وهي ما طولتش، ماتت عندها 25 سنة بعد وفاة النبي بستة أشهر، لأن هي مرضت بعد وفاة أبيها، لم تتحمل الحزن على وفاة النبي، مرضت مرض شديد، حتى إن سيدنا علي ما كانش وجد وقتا حتى يخرج يبايع سيدنا أبو بكر، لأنه كان مشغول في تمريض زوجته وفي مشغول ببيته، لأن شوف عنده هو 5 من الأولاد والبنات وزوجته عيانة وما عندوش خادم، يبقى البيت ده يعني، فخد منه جهد شديد. وفي نفس الوقت يعني كانت ستنا فاطمة النبوية بتزداد مرضا يوما بعد يوم، في خلال 6 شهور توفيت. بعد ما توفيت ودفنها سيدنا علي بن أبي طالب ليلا، وهو اللي غسلها سيدنا علي وصلى عليها ولم يخبر أحد ودفنها ليلا، خرج إيه وبايع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد 6 أشهر. ففرحوا قوي حتى الصحابة ببيعة سيدنا علي لأبي بكر الصديق. فهنا بقى سيدنا محمد بن الحنفية اللي هي أمه من بني حنيفة، وكانت اسمها خولة بنت جعفر الحنفية، في قبر هنا بيسميه قبر محمد بن الحنفية، بس هو ما جاش مصر وما ماتش في مصر يعني، بس المصريين يعني كل ما يحبوا حد يعملوا له قبر ويزوروه، سواء بقى الدفن هنا وما اتدفنش، دي طبيعة مصرية ما يجراش حاجة، يسموها ايه قبور الايه مقامات الرؤى، مقامات الرؤى، تبقى رؤية كده شافها في منامه ان هو بيزور محمد بن الحنفية، يروح صاحي ايه بني مقام ويكتب عليه محمد بن الحنفية، وبعدين ايه كل ما الناس تعدي تقرا الفتحة، وتمر سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ومئة سنة خلاص يشتهر وايه ويكسر الزوار وياخدوا المساحة اللي حواليه ويعملوها مسجد كمان. فكتير من مساجد مصر كده يسموها مساجد الرؤى، يعني ايه مقامات الرؤى. المهم سيدنا محمد بن الحنفية راوي هذا الحديث قال: قلت لأبي، مين أبوه؟ سيدنا علي، سيدنا علي بن أبي طالب، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. أهو سيدنا علي بيشهد، قال له أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، مرضاش يسأله تاني، لأنه هو كان بيفضل سيدنا علي أبوه، مذهبه كده ومات على ذلك، محمد بن الحنفية فضله حتى على أبو بكر، فهو سأل أبوه عشان يشوف هل مذهبه صحيح ولا لا، فقام سيدنا علي قال له أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، قال له ثم من؟ قال له ثم عمر، ثم خشيت أن أسأله حتى لا يقول عثمان، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ طب وانت فين؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال، لأن زي ما قلت لك إن إحنا سيدنا علي كان في مقام الأبناء بالنسبة لسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان، دول أباء، وهو في مقام الأبناء، محمد بن الحنفية في الأحفاد، كل واحد بيتكلم على المقام اللي أعلى منه، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضع انقطع عقد لي دي قصة ايه؟ غزوة بني المصطلق او المريسيع، هتيجي في المغازي بالتفصيل، لكن نقولها لك كده ايه موجز مختصر عنها. المريسيع ده اسم بئر، وبني المصطلق ده اسم القبيلة. الحارث ابن ابي ضرار زعيم بني المصطلق كان كافر، فقلب العرب وجمع العرب وعمل جيش كبير على هدف انه يغزو المدينة ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده في شعبان في السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة. فخرج النبي 2 شعبان يوم الاثنين سنة 5 من الهجرة، وأرسل وهو خارج أبي بردة الأسلمي علشان يجيب له الأخبار، واحد من الصحابة بعد، فسبق وقابل الحارث ابن أبي ضرار على رأس جيش كبير والعرب متلفة حواليه، فعرف منه أنه هو يعزم على أنه يقاتل النبي، فعاد ولحق النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره. فالنبي خرج وتوجه إلى المريسيع اللي هو البئر اللي بيشربوا منه كويس، وحصل قتال شديد لدرجة أن ما ماتش إلا واحد من الصحابة، وقتلوا منهم الكثير وأسروا الزراري والأطفال والنساء والشياه، ومعظم العرب اللي التفت حوالين الحارث بن درار لما سمعوا ان النبي خارج سابوا الحارث بن درار بشوية جيش خفيف حواليه وتركوه، خافوا وهابوا كويس، وتمت المعركة والمسلمين راجعين، مروا على منطقة اسمها ذات الجيش ما فيهاش مية كويس، في طريقهم للمدينة وهم راجعين. ستنا عائشة فقدت العقد بتاعها، كانت لابسة عقد من ظفار، يعني نوع كده من الأحجار الكريمة في عصرهم، يعني سنة 5 دي من الهجرة، يعني ستنا عائشة كان عندها حوالي 14 سنة مثلا تقريبا. فالعقد بتاعها ضايع، الرسول عايز يمشي والجيش يمشي، مكان ما فيهوش مية، قالت له مش لاقي العقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بها قال لهم اقعدوا استنوا ما نلاقي عقد امكم. فايه؟ فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم والليل ليل، وسيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم راح حاطط دماغه على رجل ستنا عائشه نام، مستنيهم يدوروا على العقد. وده يبين لك قد ايه حسن شفقه النبي وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم، مش يقعد يأنب ويعمل وفي داهيه حجب لغيره ويلا، مش كده المسألة، مش كده، فلازم تراعي مشاعر غيرك. فالمهم سيدنا أبي بكر دخل، الجيش كله بقى رايحين لسيدنا أبي بكر يقوموه على بنته، بيقولوا له شوف مقعدة كل الناس دي في حتة ما فيهاش مية بتدور على عقد، عقد ايه ده؟ فسيدنا أبو بكر رايح طبعا ايه غضبان علشان ستنا، لقى سيدنا رسول الله نايم على ايه؟ على فخذ سيدتنا عائشه، يعني عامله زي وساده. سيدتنا عائشه قاعده، سيدنا ابو بكر ينغزها بجنبها، ما تقومي بقى عقد ايه؟ وهي بتقول ايه؟ خايفه احرك نفسي لايه؟ لمقام النبي، لان مش عايزه تقذه كويس. المهم قام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدأهم وقال لهم نلاقي العقد خلاص اقعدوا. طلع عليهم الفجر والجيش عايز يتوضا ومفيش ميه، قام نزلت آية التيمم، شوف بركتها، بركة العقد ده أخرتهم، مفيش ميه، طب هنعمل ايه؟ نزلت آية فتيمموا صعيدا طيبا كويس. فكان دي بركة ليه؟ لستنا عائشة وقال أبي بكر. صلوا وتيمموا وقام الجمل لقوا العقد تحته، أتاري العقد وقع تحت الجمل وهو بيبرك، فأول ما قام لقوا العقد تحت. العقد ده أصله عمل عمايل مع ستنا عائشة برضه في نفس الغزوة دي، خلاص نزلت آية التيمم والحمد لله وصلوا وتيمموا ومشيوا. على مشارف المدينة الجيش استراح شوية علشان ايه؟ اللي عايز يقضي حاجته، اللي عايز يتوضل يعني. ستنا عائشة راحت تقضي حاجتها وبعدين رجعت بتركب هي في هودج. الهودج ده بيبقى حاجة كده على الجمل زي حجرة كده فيها قماش عشان تقعد المرأة فيها ما تبقاش مجروحة. فالمهم ستنا عائشة وصلت الهودج بتاعها بتحط ايدها لقيت العقد مش موجود، تاني وقع تاني. قامت راحت خارجة من الهودج ورجعت مكان مقادة حاجتها تبحث عن العقد. الجيش كله قام ومشي، فاهمين ان ستنا عائشة جوه الهودج، وشالوا الهودج حطوه على الجمل متصورين ان ستنا عائشة فيه لانها كانت خفيفة الوزن لسه، واخد بالك، متصورين ان هي جوه الهودج. وكل الجيش مشي، ستنا عائشة راحت تدور على العقد، جابت العقد، رجعت ما لقتش حد، جيش مشي وفي صحراء تعرفش السك. ففضلت قاعدة نايمة في مكانها. في واحد اسمه صفوان ابن المعطل، ده كان ايه، هو تحفظه كده ابن المعطل علشان كان اي عطلة اللي هو ايه بيمشي ورا الجيش، يعني اخر واحد يمشي يتعطل علشان اي حاجة ناسينها يقوم يلمها ويوديها لهم على المدينة، ممكن واحد نسي أي حاجة. دي كانت وظيفته، يستنى أما الجيش كله يمشي ويقعد بقى يمر في الأماكن اللي كانوا قاعدين فيها مستريحين، اللي نسي حاجة يلمها ويحملها ويوديها له. فقام في صفوان بن المعطل بيدور بيدور، لقى إيه، كومة كده واحدة نايمة، فلقاها ستنا عائشة. فإيه خدها وركبها. صفوان بن المعطل ده من أهل بدر، بدري من كبار الصحابة، شافوها المنافقين، طلعت حادثة الإفك المشهورة بقى اللي بقى نزل بسببها سورة النور، براءة لستنا عائشة بعد كده برضه. فغزوة بني المصطلق دي غزوة ليها قصة مع العقد بتاع ستنا عائشة، في نزول آية التيمم وفي إيه في حادثة الإفك. هنقرأ الحديث ده وننهي الجلسة النهاردة بآخر بهذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. عرفت أنت أسفاره اللي هي غزوة بني المصطلق أو المريسية، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، موضع كده على مشارف المدينة، انقطع عقد لي، اتقطع يعني من رقبته، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه على طلبه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وما فيش ماء في المنطقة، وليس معهم ماء يكفيهم للوضوء يعني، لكن معهم يشربوا بس، لكن ليس معهم ماء يكفيهم للوضوء. فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت فعتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، في وسطها كده يطعنها في خاصرتها يعني في وسطها، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، لحد ما طلع الفجر، حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، يعني أول ما قوموا البعير لقوا العقد تحته. ونقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 10:30 صباحا.